أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وكنت عليهم شهيدا شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.